رسمت العمر فرح كبير، رسمت العمر فرح كبير، وقلت أعيش أعيش أعيش أغني وأرقص، وقلت أعيش أعيش أعيش أغني وأرقص. رسمت العمر فرح كبير، رسمت العمر فرح كبير، وقلت أعيش أعيش أعيش أغني وأرقص، وقلت أعيش أعيش أعيش أغني وأرقص. مليت الدنيا يا حبيبي، مليت الدنيا يا حبيبي، حنان في حنان حنان في حنان حنان في حنان، زرعت الجنة حواليهم زرعت الجنة حواليهم، في كل مكان في كل مكان في كل مكان في كل مكان. يا ريت نسعى يا ريت نسعى، حنان يا عين حنان يا عين، يا ريت نفع يا ريت نفع، حنان يا عين حنان يا عين. وفتع الحل ده سنة واتنين، وفتع الحل ده سنة واتنين، يا ريت نفع يا ريت نفع، حنان يا عين حنان يا عين. يا ريت نفع يا ريت نفع، حنان يا عين حنان يا عين. وفتع الحل ده سنة واتنين، وفتع الحل ده سنة واتنين. تعبت أنا وياكم، تعبت أنا وياكم، قلوبت أنا في هواكم، تعبت أنا وياكم، تعبت أنا وياكم، قلوبت أنا في هواكم، وقلبي يا ما يا مرعاكم، وقلبي يا ما يا مرعاكم، وقلبي يا ما يا مرعاكم. ولا عايزين ولا عايزين تفهموني تفهموني تفهموني عجيبة. Thank you. تفهموني عجيب